السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين بالله نحن وإياكم، فنبدأ الفترة المسائية وأولى المواد ما تيسر لنا من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تفضل الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما في الصوت. قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمته العقدية لرسالته: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أبعد المكبر عن قليلا. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وأقول الجملة الأولى أشار بها الشيخ رحمه الله إلى علو الله، إلى فوقية الله جل وعلا، ونعم وعلوه على خلقه، فقال هو نعم وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أقول المجيد بذاته، وجهاني لهذه الكلمة، فإذا ضبطت بالكسر المجيدي، فالمجيد صفة للعرش، وإذا ضبطت بالضم فهي صفة للباري جل وعلا. فوق عرشه يعني هو المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته جل وعلا، أو فوق عرشه المجيدي يعني العرش المجيد. واعلموا بارك الله فيكم أن العلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وهو أن الله سبحانه وتعالى على عال على خلقه، مستو على عرشه جل وعلا، نعم، فليس حالا في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه حالا فيه. الثاني نعم، وهذا قد جاء فيما لا يحصى من آي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آي التنزيل الكريم قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وفي الآية الأخرى أم أمنتم من في السماء. نعم. وفي السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس يوم عرفة عام حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت؟ فإذا قال الناس نعم رفع أصبعه إلى السماء: اللهم اشهد. نعم. والأدلة في هذا كثير كما قدمت لكم. نعم. والمقصود هنا الاختصار، فمن أراد الزيادة فليراجع شروح هذه الرسالة النافعة الماتعة المباركة التي ضمنها المصنف خلاصة للاعتقاد السلفي الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جاءت أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. الثاني علو القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن منزه عن كل نقص وعيب سبحانه جل وعلا. الثالث علو القهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو القاهر فوق عباده كما قال جل وعلا، فكل شيء مسخر مذلل لسلطانه، لا يجاوز سلطانه شيء من المخلوقات أبدا. نعم. الثانية وهو في كل علم، وهو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه كما ونعم. وفي التنزيل الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه إلا هو معهم أينما كانوا. فالله سبحانه وتعالى رقيب على عباده، لا تخفى عليه من أقوالهم ولا أعمالهم، ظاهرها وخافيها كله محاط بعلمه جل وعلا. نعم. بعد. وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أشار بهذا إلى قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثلاث جمل: الأولى إخباره جل وعلا بجواب قسم محذوف، ولقد خلقنا الإنسان، والتقدير والله أو عزتنا لقد خلقنا الإنسان. الثانية علمه سبحانه وتعالى بوسوسة النفوس، فالذي يعلم وساوس النفوس التي لا يطلع عليها أحد فإن علمه بالظواهر أولى، فتجب إذن مراقبته، فتجب على العباد مراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة. واعلموا أن مما أثنى الله به على عباده قال تعالى نعم في أوصافهم: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. نعم. فهو سبحانه وتعالى يخشى في الغيب والشهادة، الغيب يعني ما غاب، فالذي يخشى ربه بالغيب يعني معناه أنه يخشى في حال خفائه عن الناس، فإذن خشيته لله في حال الناس في حال كونه ظاهرا للناس هذا من باب أولى. نعم. ونعلم ما توسوس به نفسه. الثالثة، الجملة الثالثة، قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالتفطن ثم التفطن فالتفطن ثم التفطن إلى هذا جدا، أعني قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل هذا يعني قرب الله بذاته أنه أقرب إلى هذا العبد من حبل وريده وهو عرق في الحلق، أو قرب الملائكة؟ أظنكم أدركتم السؤال، ولنعده مرة أخرى. هل المراد قرب الله نفسه ذاته، أو المراد قرب الملائكة؟ والصواب قرب الملائكة، قرب الملائكة. وما دليل ذلك ولماذا؟ فدليل ذلك قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبان أن القرب قرب الملائكة الموكل، القرب الملائكة الكتبة الذين يرقبون العبد ويكتبون عنه حسناته وسيئاته عليهم الصلاة والسلام، هم وإخوانهم الملائكة. ولماذا أضاف القرب إلى الملائكة؟ لماذا أضاف القرب إليه؟ والجواب أضاف القرب إليه لأنه عن أمره، فهو وكل الملائكة بالقرب من العبد بحيث يعلمهم الله كل شيء عنه، كل ما أراد كتابته على أعلمهم به. فلو حاول أن يختفي عنهم في على سبيل المثال تحت البحر لن يخفى على الله عز وجل، هم معه. نعم، ولو جعل نفسه في تابوت ومعه أكسجين حتى لا ينقطع عنه الهوى وقال ارموني في البحر سأفعل كل شيء لن يخفى على الله عز وجل، والملائكة معه مأمورون، الله أقدرهم على ذلك جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وهل لهذا نظير؟ نظيره نعم هو قوله تعالى نعم إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب قرأناه، من الذي يقرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قارئ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل صلى الله عليه وسلم، فأضاف القراءة إليه مع أنها من جبريل صلى الله عليه وسلم لأنها بأمره. تابع. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تأكيد لما سبقها من بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى، وأنه نعم بعلمه في كل مكان. وهذه الجمل أشار بها إلى آية الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، كما أن هذه الجملة فيها مرتبة من مراتب التنبيه إلى مرتبتين من مراتب القدر العام، كما سيأتي بيانه إن شاء في آخر الكتاب إن شاء الله. وتلكم المرتبتان مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. نعم، فالله سبحانه وتعالى علم مقادير كل شيء، نعم، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، كلهم في كتاب مبين. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. أقول أربع جمل. الأولى: على العرش استوى. تقدم لكم أقول الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى، وأشار المصنف إلى آيات الاستواء التي جاءت في القرآن الكريم، وفي جميعها كان الفعل معدًا بعلى. ومن تلكم الآيات قوله جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وهو مكرر في سبع آيات من آية التنزيل الكريم. نعم، والاستواء عند أهل العلم، نعم، وفق اللغة العربية له معنيان: أحدهما الارتفاع والآخر العلو. فإذا على عرشه استوى، أي استوى على عرشه عال فوق مخلوقاته كلها سبحانه وتعالى. الثانية: وعلى الملك احتوى، والمعنى أن كل ما في الكون من السماء، من السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما ملك لله سبحانه وتعالى. هذا هو ملكه، وما يناله أحد من خلقه من الملك فهو من الله سبحانه وتعالى، قضى به له، نعم، لحكمة بالغة. نعم. الثالثة: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى، نعم، جاء ذكر الأسماء الحسنى، يعني مثل، نعم، نظير هذا نعم، جاء ذكر، جاء هذا في بعض آية التنزيل، منها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر قال: له الأسماء الحسنى كذلك. نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر آيات الحشر قال: له الأسماء الحسنى، وهو، نعم، سبح له ما في السماوات والأرض وهو على كل شيء. لا لا، في سورة الحشر. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العز الحكيم. لا لا لا لا، أنا أقول مثل هذا، يعني هذا، نعم، وصف أسماء الله بأنها حسنى. نعم، وفي سورة نعم في سورة وفي في في وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والمقصود أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه، والمعنى أنها بالغة في الحسن غايته ونهايته، فما وجد خارج أسمائه من الحسن، فالله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك المخلوق. نعم. واعلموا أن الحسن يأتي على وجهين، أحدهما في انفراد الاسم مثل الرحمن الرحيم وهكذا، كله اسم حسن، العزيز الحكيم. وأحيانا يأتي بإضافة اسم آخر إليه، وهذا مثاله العزيز الحكيم. فالعزيز نعم صفة العزة، فيه صفة العزة لله عز وجل، والحكيم صفة الحكم والحكمة. نعم. فبضميمة هذين الاسمين يظهر للمتأمل اللبيب الفقيه الواعي أن هذه الضميمة تفيده شيئا آخر، وهو أن عزته مقرونة بحكمته، وأن حكمته مقرونة بعزته، بخلاف المخلوق ينتهج الحكمة لضعف فيه عزته تقصر، أو ينتهج العزة ولا حكمة عنده، عزته فيها بطش. فعزة الله سبحانه وتعالى ليست كعزة أي المخلوقين، مقترنة بالحكمة كما أن الحكمة مقترنة بالعزة. والصفات العلى، صفاته عالية، صفاته عالية، فكل صفة صفة الله عز وجل فوقها. نعم. وما أوتي من مخلوق من صفة جميلة كحسن البياض الطول الجميل وهكذا، أو مثل قدرة قوة، فمرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كتاب نفيس طيب مبارك، وما المعروف بالقواعد المثلى، وقد شرحه كشرح كثير من الناس، ولنا ولله الحمد مع ضعف حصيلتنا شرح سميناه فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى. نعم. يكم خير وبركة. الإخوة المتأخرون بارك الله فيكم يجدون زحاما، فافسحوا لهم وتقدموا بارك الله فيكم، افسحوا يفسح الله لكم إن شاء الله. المدافع أحسن فيه. نعم. تقدموا ها؟ تقدموا يسحقون شوية. أحسنتم بارك الله فيكم، تقدموا. طيب نتابع، اقرأ. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى يعني أن تنزه وتعاظم، ولهذا يفسرون في قوله تعالى. نعم. تعالى الله يقولون تعاظم، وتبارك يعني تنزه عن صفات المحدثين، وأكد هذا بقوله ماذا؟ تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هكذا فسر كيف تعالى؟ قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، مثل الكلام والقرآن منه، فإن جميع صفاته أزلية بأجلية ذاته. وفي هذا رد على من يقولون بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، فكلامهم هذا مجانب للصواب وهو كفر بالله عز وجل. وكذلك أسماء لم تكن أسماؤهم محدثة بخلاف أسماء المخلوقين، فعلى سبيل المثال الإنسان ما دام في بطن أمه ليس له اسم، وإن كان له اسم فهو غير مستقر أو يتوقع، وإنما يحدث اسمه بعد ولادته. نعم، كما أن المخلوقين صفاتهم محدثة مثل أسمائه، فأول ما ولدنا كنا جهالا، ثم تفضل الله علينا بما تفضل به. نعم، فمن الناس من يكون جاهلا فيصبح عالما وهكذا، ومن الناس من لم يكن ماهرا في صنعة معينة فيصبح بعد ماهرا فيها أو في صناعات متعددة. نعم، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، هذا تفريع على ما سبق، فذكر رحمه الله الكلام، كلم موسى بكلام يسمعه، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، وموسى صلى الله عليه وسلم معروف بأنه كليم الله. نعم، وفي حديث الشفاعة أنت الذي اصطفاك برسالته وبكلامه، هكذا يقول الناس له حينما يأتونه ليشفع عند ربه في فصل القضاء. نعم، واعلموا أن الكلام صفة ذاتية لله باعتبار، وفعلية باعتبار آخر، فهو صفة ذاتية أزلة، والمعنى أن الله موصوف بأنه متكلم أزلا يعني أولا وعلى الدوام لا نعم، وهو صفة فعلية من حيث أن أحاد الكلام أحاده وأفراده تقع حسب نعم مشيئته وحكمته جل وعلا. فعلى سبيل المثال كلم السماوات والأرض فقال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، وكلم الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وكلم آدم بعد أن خلقه فلما نفخت فيه الروح ووصلت إلى أنفه عطس، فقال يرحمك ربك يا آدم، ألهمه أن يقول الحمد لله، فقال يرحمك ربك يا آدم. ثم بعد ذلك قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك نعم فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فأتاهم فقال السلام عليكم السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. وفي الحديث الصحيح يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ قال نعم مكلم، وكلم موسى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا بعد آدم بقرون، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء. نعم، تابع. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، هذا تنبيه إلى أن رؤية الله رؤية رؤية العباد ربهم في الدنيا مستحيلة. نعم، ودليل ذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه أن ينظر إليه قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، نعم خر يعني الجبل اندك، لم يقدر على رؤية الله عز وجل، فكأن الله قاله: لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، وعلق ذلك له على الجبل، استقرار الجبل، إن استقر وصمد لرؤيتي سوف تراني وإلا فلن تراني. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم، كما قدمنا والآن نعم إشارة، كما قدمنا وهذا إشارة وذلك إشارة. أما الآن فقد صرح الشيخ رحمه الله بأن القرآن ليس خلقا من مخلوقة الله، من مخلوقات الله، بل هو من كلامه الذي هو صفة ذاته. نعم، وبهذا تعلمون أن كما قدمنا يؤكد ما قدمنا أن القول بخلق القرآن كافر كفر. بقي القائل: إن كان يعتقد ذلك، يعتقد ما قاله عالماً عامداً مختاراً مكلفاً اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع نعم قامت عليه الحجة فهو كافر بعينه، فلان كافر هكذا، ولا كرامة عين. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه سبحانه. هذه الجمل في القدر، والقدر في اللغة معناه التقدير، يقال: قدرت الشيء أحط بمقداره. والقدر في اصطلاح أهل الشرع تقدير الله جل وعلا ما في الكون كله وما يقع، نعم وفق علمه، نعم وفق علمه الأزلي وكتابته في اللوح المحفوظ. واعلموا أولا أن القدر أحد أركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني سواء كان المقدر حلو كزيادة المال والبنين، نعم من ذكور وإناث والجاه والمنصب، أو مر كالمصائب التي تصيب الإنسان، كل ذلك بقضاء الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، وفي حديث عمر المعروف بحديث جبريل، نعم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. وثانيا، في مراتب القدر، فإن القدر قسمان: قدر عام ومجمل، وقدر تفصيلي. فالقدر العام أربع مراتب: الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بأن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الثانية الكتابة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وفق علمه به، كتب مقادير الأشياء كلها، صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها، نعم، وفق علمه بها أزلا، فهي عنده. في الحديث الصحيح أن الله نعم كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه. الثالثة مرتبة المشيئة، نعم، وهي مرادفة للإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لأهل السنة في ذلكم عبارتان، أحياناً يقولون لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأحياناً يقولون لا يقع في ملكه إلا ما يريد، كلتا العبارتين صحيحة. الثالثة الرابعة مرتبة الخلق، فالله خالق، وما سواه من أهل السماء والأرض وما بينهما مخلوق، نعم، بما في ذلكم العرش واللوح والقلم والكرسي، نعم، والملائكة والإنس والجن، نعم، كل كائن هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر إجمالاً، وأما التفصيلي فهو بالنسبة للعلم والكتابة، وهو 3 مراتب. المرتبة الأولى التقدير العمري، نعم، وهذا التقدير العمري خاص بكل نفس في ذاتها. فعلى سبيل المثال فلان من الناس، علي أو بكر أو محمد وهكذا، فإنه يفصل ما يتعلق به من التقدير العام، نعم، إلى الملائكة الموكلين به منذ ولد حتى يموت. وشاهد هذا حديث الصادق المصدوق، وهو في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أو قال ليلة، نعم، نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. الحديث قال: فيؤمر الملك، نعم، بنفخ الروح فيه، ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وسعيد أم شقي. المرتبة الثانية، المرتبة، نعم، الثانية التقدير الحولي، وهذا كما قدمنا وهذا على ضربين. نعم، أحدهما عام والآخر خاص. فالعام تقدير، نعم تقدير ما يجري في العالم، في العالم أثناء السنة، أثناء السنة المعينة. وهذا من ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم. فعلى سبيل المثال ولله المثل الأعلى، عام 36,400 الهجرة، وتعرفون التوقيت الميلادي. نعم نعم، قدر أو فصل من اللوح المحفوظ نصيب هذه السنة من اللوح المحفوظ، فصل منه. نعم، من ليلة القدر في رمضان الماضي إلى مثلها في رمضان القادم، القادم سنة 37,400. نعم. الثالث التقدير اليومي. نعم، بالنسبة للتقدير الحولي شاهده قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم، فقال فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من التقدير العام. فيها يفرق، هذه آية الدخان، الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني محكم متقن لله عز وجل، ليس فيه خلل بوجه من الوجوه. الثالثة التقدير الحولي، وهو التقدير اليومي. والتقدير الحولي كما قلنا هذا عام، والخاص يعني ما يتعلق بإنسان معين في خاصة نفسه، نصيبه من تلك السنة، وهذا ضمن المرتبة لكنه خاص. نعم. الثالث التقدير اليومي، وهو ما يخص كل يوم بنفسه. نعم، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. نعم، قال المفسرون: يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع إلى غير ذلك. نعم، بعد: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. نعم، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، ألا هذا يعني تأكيد لما سبق من وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره، فكل ما يحدث هو ضمن ما قضاه الله وقدره، وليس هو حادث بالنسبة له سبحانه وتعالى، هو حادث للمخلوق لنا، حادث. نعم، تابع: وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هكذا، هذا من أقول مثال، مثال للعلم والكتابة، وهذا ما يشاهد في حال المخلوقين من المكلفين من أهل الأرض من جن وإنس. الجن لا نعلم عنهم شيئا، لكن نعلم أنهم يموتون كما قال صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون. نعم، فهؤلاء قسمان: قسم حقت عليه الضلالة وغلبت عليه الشقوة، فلا يقبل الهدى أبدا مع ظهور الأدلة عليه فيما أنزله الله وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خذله الله لما سبق في علمه، نعم، وكتابته في اللوح المحفوظ أنه ليس أهلا للهداية، نعم، لا يقبل، فخذله، حجب عنه توفيقه، مع أنه بلغته الحجة الرسالية. الثاني من علم الله أنه أهلا لهدايته، نعم، علم أنه أهل لهدايته فهيأ له أسباب الهداية ويسرها له، فهدي إلى صراط مستقيم. فالأول مخذول بعدل الله، مخذول بعدل الله، عدل منه عز وجل، الجزاء من جنس العمل، نعم. والثاني موفق بفضل الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، فهو سبحانه وتعالى عليم خبير، عليم حكيم، لطيف خبير، نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. قال تعالى: وإن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعسرى الحسنى هي الهدى ودين الحق الذي جاءه فيما أنزله الله على رسوله، كذب به ولم يصدق، فكان من عدل الله أنه يسره للعسرى، أي الطريق العسرى التي لا يصل بها إلى الحق، يضيق صدره ويأتيه الحرج إذا ذكر الله عز وجل وحده، لكن إذا ذكر من دونه استبشر، نعم. فيخشى على الذين ابتلوا بالأغاني وجعلوها بديلة لأسماعهم من القرآن، فالكثير من الناس يفتش عن أغنية ماجنة فاجرة خبيثة يستمتع بها، ولا يفتش عن سماع آية من القرآن، بل إذا سمع آية مر بها عقرب مذياعه فإنه يسرع إلى مطلوبه من الأغاني، فيخشى عليهم من الخذلان، نعم. وأما من كان من أهل السعادة فيما علمه الله من حاله وكتبه في حاله فإنه نعم وصدق بالحسنى، وهي ما جاء وما جاءه من الهدى فيما أنزله الله على رسوله، فإن الله ييسره للحسنى، العاقبة الحسنة، نعم. فكل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لأهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وإياكم فضله الذي تقر به الأعين وتشتهيه الأنفس وتنشرح له القلوب في الدنيا والآخرة، نعم. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. أقول جملتان، نبدأ بأسهلهما، وهي أن يكون لأحد عنه غنى، فهو سبحانه وتعالى هو الغني وحده، والعباد كلهم فقراء إليه. ألم تقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ فهو الغني وحده والخلق كلهم فقراء إليه، إلى عفوه وفضله. وهذا حظ للحاذق البصير الحازم في أمره إلى أن يسعى فيما يغنيه عن الخلق. نعم. وأما الجملة الأخرى وهي الأولى فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني يقع. هذا ما سبق التنويه إليه، وهنا بسطه إن شاء الله وتأكيده. هذه الجملة في الإرادة، فأولا اعلموا أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وضابطها أن كل ما يقع في الكون من خير أو شر هو بقضاء الله وقدره، على وفق ما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، كل ذلك من خير أو شر. نعم. ثم وأما الإرادة نعم الشرعية الدينية فهي المقترنة بما يحبه الله ويرضاه، فما أمر الله به العباد أحب منهم فعله، وما نهى عنه العباد نعم أحب منهم تركه، هكذا إجمالا. ثانيا اعلموا أن الإرادة الشرعية مرادة لذاتها كما قدمنا، لأن الله يحبها ويحب أهلها وأرادها لأهل السعادة كما سبق في علمه وكتابته. نعم. فتفضل بها عليهم، وذلكم بفعلهم المأمورات وتركهم المنهيات تقربا إلى الله عز وجل. أما الإرادة الكونية فهي مرادة لغيرها، مثل نعم خلق إبليس، إرادة لخلق إبليس وإرادته عز وجل خروج الدجال، ليست مرادة لذاتها بل هي مرادة بل لغيرها، وهي الحكمة والابتلاء حتى يظهر نعم الصادق من الكاذب للناس، أما في علمه فهو ليس بظاهر معروف، نعم ليس بخاف عليه. هذا وجه. بقي أقسام الناس من حيث اجتماع الإرادتين وعدمه. أقسام الناس من حيث اجتماع الإرادتين وعدم ذلك. فالناس حيال هذا ثلاثة أقسام: قسم اجتمعت في حقه الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية، وهؤلاء في النبيين عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم ومن تبعهم على ما جاءوا به من الحق والهدى. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أبو بكر وإخوانه من الصحابة نعم الأخيار البررة، فهؤلاء اجتمعت لهم الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية. نعم الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية، وهؤلاء هم الكفار، هؤلاء هم الكفار. لماذا نفذت فيهم الإرادة الكونية وتخلفت عنهم الإرادة الشرعية؟ فالجواب أولاً لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلاً للهداية مع قيام الحجة عليهم فخذلهم الله، وثانياً تخلفت عنهم الإرادة الشرعية لأنهم لم يستجيبوا لله ورسله، استنكفوا عناداً وإباءً واستكبارا. الثالث من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه، نعم ونعم وتخلفت عنه الإرادة الشرعية من وجه آخر. كيف ذلكم؟ هؤلاء فساق المؤمنين، فساق الموحدين، نفذت فما وفقوا إليه من توحيد وسنة وبر وتقى، فهذا لتوفيق الله إياهم إلى الهداية، فكانت لهم الإرادة الشرعية. وما وقعوا فيه من فسوق وفجور وعصيان نفذت فيهم الإرادة القدرية وتخلفت عنهم فيه الإرادة الشرعية، لأن الله لم يريد منهم أن يفسقوا شرعا، لم يريد منهم أن يفسقوا. نعم، وبهذا إن شاء الله أقول تجلى لكم ذلك، ومن استشكل عليه ذلك فليسأل، ولعل الله ييسر إن شاء الله لقاء مفتوحا نستعرض فيه أهم الأسئلة، لعله في ختام الدورة إن شاء الله تعالى. وعلى أخينا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ كوري بن أحمد بابا هو والمتعاون معه ينسقون ذلك. نعم طيب، هذا بالنسبة للإرادتين. كم الساعة؟ نعم 20 دقيقة، يعني مضت ساعة. إذن العشاء أذن طبعا عندكم أليس كذلك؟ نعم العشاء نعم، إذن 10 دقائق نعم بينكم وبيننا إن شاء الله وبين المادة الثانية 10 دقائق للراحة. نعم جزا الله والدنا الكريم على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وعليكم السلام ورحمة الله. نعم على آله وصحبه أجمعين. حاليا جدد حتى نجد خاتم جديد.